بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وبينه نهر، نهر. وقال أبو مجلس: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. مراد البخاري بهذا الباب أنه يجوز اقتداء المأموم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو نهر، أو كان بينهما جدار يمنع المأموم من رؤية إمامه إذا سمع تكبيره. فها هنا مسألتان: إحداهما إذا كان بين الإمام والمأموم طريق أو نهر، وقد حكى جوازه في صورة النهر عن الحسن وفي صورة الطريق عن أبي مجلس. وقد روى، وقد حكي جوازه في صورة النهر، وقد حكى جوازه، وقد حكى جوازه في صورة النهر عن الحسن وفي صورة الطريق عن أبي مجلس. وقال الأوزاعي في السفينتين: يأتم من في إحداهما بإمام الآخر، الصلاة جائزة وإن كان بينهما فرجة إذا كان إمام الأخرى. وبه قال الثوري، نقله ابن المنذر. وروى الأثرم بإسناده عن هشام بن عروة قال: رأيت أبي وحميد بن عبد الرحمن يصليان الجمعة بصلاة الإمام في دار حميد، وبينها وبين المسجد جدار، وكره آخرون ذلك. روى ليث بن أبي سليم عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب: من صلى وبينه وبين الإمام نهر أو جدار أو طريق لم يصل مع الإمام. خرجه أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي. وكره أبو حنيفة وأحمد أن يصلي المأموم وبينه وبين إمامه طريق لا تتصل فيه الصفوف، فإن فعل فقال أبو حنيفة: لا تجزئ صلاته. وفيه عن أحمد روايتان. والنهر الذي تجري فيه السفن كالطريق عند أحمد، وعن أحمد جوازه. واحتج بصلاة أنس في غرفة يوم الجمعة، فمن أصحابه من خصه بالجمعة عند الزحام، والأكثر وروي عن أنس. نعم، قل. واحتج بصلاة أنس في غرفة يوم الجمعة، في غرفة يوم الجمعة، فمن أصحابه من خصه بالجمعة عند الزحام، والأكثرون لم يخصوه بالجمعة. وكذلك مذهب إسحاق. قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي في دار وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس. قال: لا يعجبني، ولم يرخص فيه. قلت: صلاته جائزة. قال: لو كانت جائزة كنت لأقول لا يعجبني. قال: ألا إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة. قلت: فإن حين صلينا لم يمر فيه أحد، فذهب إلى أن الصلاة جائزة. قلت لإسحاق: فرجل صلى وبين يديه نهر يجري فيه الماء. قال: إن كان نهرا تجري فيه السفن فلا يصلي، وإن لم يكن تجري فيه السفن فهو أسهل. وكره آخرون الصلاة خلف الإمام خارج المسجد. روي عن أبي هريرة وقيس بن عبادة قال: لا جمعة لمن لم يصلي في المسجد. ورخص الطائفة في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، منهم النخعي والشافعي، وكذا قال مالك، وزاد أنه يصلي فيما اتصل بالمسجد من غيره. ذكر في الموطأ عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها الجمعة. قال: وكان المسجد يضيق على أهله، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد. قال مالك: فمن صلى في شيء من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزي عنه، ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه. قال مالك: فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن، فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت، فإنها ليست من المسجد. وفي تهذيب المدونة أن ضابط ذلك أن ما يستطرق بغير إذن من الدور والحوانيت تجوز الصلاة فيه، وما لا يدخل إليه إلا بإذن لا يجوز، وأن سائر الصلوات في ذلك كالجمعة. وروى الأثرم بإسناد عن محمد بن عمرو بن عطاء: قلت صليت مع ابن عباس في حجرة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الإمام يوم الجمعة. وبإسناده عن عطاء بن أبي ميمونة قال: كنت مع أنس بن مالك يوم جمعة فلم يستطيع أن يزاحم على أبواب المسجد، فقال: اذهب إلى عبد ربه بن مخارق فقل له إن أبا حمزة يقول لك: أتأذن لنا أن نصلي في دارك؟ فقال: نعم. فدخل فصلى بصلاة الإمام، والدار عن يمين الإمام. فهذا أنس قد صلى في دار لا تدخل بغير إذن، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدمها وإدخالها في المسجد لم تكن تدخل بغير إذن أيضا. وقد استدل أحمد بالمروي عن أنس في هذا في رواية حرب، ورخص في الصلاة في الدار خارج المسجد وإن كان بينها وبين المسجد طريق، ولم يشترط الإمام أحمد لذلك رؤية الإمام ولا من خلفه، والظاهر أنه اكتفى بسماع التكبير. واشترط طائفة من أصحاب الرؤية واشترط كثير من متقدميهم اتصال الصفوف في الطريق، وشرطه الشافعي أيضا. قال في رواية الربيع: في من كان في دار قرب المسجد أو بعيدا منه لم يجد له أن يصلي فيها إلا أن تتصل الصفوف به وهو في أسفل الدار لا حائل بينه وبين الصفوف. واستدل بقول عائشة من غير إسناد وتوقف في صحته عنها، وذكره بإسناد في رواية الزعفراني فقال: حدثنا إبراهيم بن محمد عن الليث عن عطاء عن عائشة أن نسوة صلينا في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا في حجاب. وهذا إسناد ضعيف، ولذلك توقف الشافعي في صحته. المسألة الثانية: لا إله إلا الله، هذه مسألة عظيمة كما سمعنا من الاختلاف فيها. ولعل من أحسن ما قيل أنه من كان في المسجد فإنه يقتدي بالإمام على كل حال إذا سمع صوته بنفسه أو بوسيلة تلك المكبر الآن. وإذا كان خارج المسجد فالحنابلة يقيدونه إذا رأى الإمام أو المأمومين. والقول الآخر يشترط اتصال الصفوف، وهذا من أحسن، لأنها إذا اتصلت الصفوف صار المؤتم يعني مع الجماعة، لكن إذا لم تتصل يكون منفصلا عنهم وليس معهم. لكن إذا اتصلت وإذا اتصلت الصفوف فحينئذ يستلزم ذلك الرؤية، رؤية المأمومين. فإذا اصطف بعض المأمومين خارج المسجد واتصلت الصفوف فإنه يصح الاقتداء ولو بعد المؤتم ولو بعد المأموم. المهم أن يكون الإنسان مع الجماعة، أما إذا انفصل عنهم فلا يصح اقتداؤه بالإمام. نعم. الثانية: أحسن الله إليك، الآن في وقت الأزمة هذه يصلون في الشوارع، الشارع يأتي بين الشارع في الشارع الكبير على الرصيف وليس فيها اتصال للصفوف، ومع أن المسجد ما يكون ممتلئ، يعني هذا غلط، ينكر عليهم. أحسن الله، ينكر عليهم، يصلون خارج المسجد والصفوف غير متصلة والمسجد يعني فيه فسحة، هذا حري فلا يصح اقتداءه، ولكن من وقع منه لا نبطل صلاته، لأن المسألة مشتبهة، ما هي ما فيها أدلة يعني تعين الصواب. نعم، أحسن الله. المسألة الثانية: إذا كان بين المأموم والإمام حائل يمنع الرؤية، فقد حكى البخاري عن أبي مجلز أنه يجوز الاقتداء به إذا سمع تكبير الإمام، وأجازه إذا سمعت عن أبي مجلز. نعم، إذا كان بين المأموم والإمام حائل يمنع الرؤية، فقد حكى البخاري عن أبي مجلز أنه يجوز الاقتداء به إذا سمع تكبير الإمام. نعم، وأجازه أبو حنيفة وإسحاق، قال إسحاق: إذا سمع قراءته واقتدى به. وقد تقدم كلام الشافعي في منعه واستدلاله بحديث عائشة، قال الشافعي: هذا مخالف للمقصورة، المقصورة شيء من المسجد، فهو وإن كان حائلا بينه وبين من وراءها فإنما هو كحول الإسطوان أو أقل، وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه. وحاصله إن صلى في المسجد وراء الإمام لم يشترط أن يرى فيه الإمام، بخلاف من صلى خارج المسجد. وحكى أصحابنا روايتين عن أحمد في من صلى في المسجد بسماع التكبير ولم يرى الإمام ولا من خلفه، هل يصح اقتداؤه به أو لا؟ وحكوا رواية ثالثة أنه يصح اقتداؤه به سواء صلى معه في المسجد. رواية ثالثة إيش؟ وحكوا رواية أخرى. وحكوا رواية ثالثة أنه يصح اقتداؤه به سواء صلى معه في المسجد أو صلى خارجا من المسجد. قال أحمد في رواية حنبل: إذا صلى الرجل وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح بيته كان ذلك مجزئا عنه وفي الرحبة. قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافعي: ذلك جائز إذا اتصلت الصفوف وعلم التكبير والركوع والسجود. وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافعي: ذلك جائز إذا اتصلت الصفوف وعلم التكبير والركوع والسجود. نعم. وألا يكون الدار والسطح مقدم القبلة ولا فوق الإمام، فإنهم لا يمكنهم الاقتداء به ولا اتباعه، ولا يعرفون ركوعه ولا سجوده. وكذلك في الرحاب والطرق تجوز الصلاة في ذلك إذا اتصلت الصفوف وراء بعضهم بعضا، ولو أغلقت دونهم الأبواب وارتفعت الشبابيك بينهم، أو كان عليها أبواب تغلق فلا يلحظون الصفوف ولا يرى بعضهم بعضا، يعني أنه لا يصح اقتداءهم بالإمام. قال: وهو مذهب أبي عبد الله. انتهى ما ذكره. وهو مبني على اشتراط الرؤيا خارج المسجد، وفيه خلاف سبق ذكره. وحكي عن أحمد رواية أن الحائل المانع للرؤية والطريق الذي لا تتصل فيه الصفوف يمنع الاقتداء في الفرض دون النفل، وحكي عنه أنه لا يمنع في الجمعة في حال الحاجة إليه خاصة، وحكي عنه إن كان الحائل حائط المسجد لم يمنع وإلا منع، وإن كان الحائل يمنع الاستطراق دون الرؤية لم يمنع، وفيه وجه يمنع. وحكاه بعضهم رواية. خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: حدثنا محمد، حدثنا عبد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت. قف يا بيت، تكلم على الحديث. نعم، أحسن الله. نعم.